قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السيستاني رحمه الله: باب العروض إذا كانت التجارة هل فيها من زكاة؟ المقصود من هذه الترجمة بيان أن عروض التجارة أنها من الأموال الزكوية، والعروض هي ما يعرض للبيع ويعد للبيع أيا كان، سواء كان حيوانا أو مأكولا أو ملبوسا أو مركوبا أو أي شيء من الأشياء المباحة التي تعرض للبيع والشراء ويتجر بها الناس وتتخذ للتجارة وتنمية المال وتحصيل الربح فيه، هذه عروض التجارة، أي أنها وهي جمع عرض، وهو ما يعرض ويعد للبيع والشراء. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، على قولين، جماهيرهم على أن فيها الزكاة، بل إنها أوسع الأموال الزكوية وأكثرها، لأن غيرها في الكمية دونها، لأن أكثر الأموال إنما هي للتجارة، فالزراعة وكذلك النقود التي تدخر وتختزن وكذلك المواشي هي دونها، لأن التجارة هي أوسع الأموال التي تكون بأيدي الناس والتي يتعامل بها الناس. فجماهير أهل العلم، ومنهم الفقهاء السبعة ومنهم الأئمة الأربعة، على القول بإيجاب الزكاة فيها، وبعض أهل العلم قال بعدم وجوبها، بعدم وجوبها فيها، بل إن بعض أهل العلم قال إنه كالإجماع، يعني من حيث كثرة القائلين. وقد ورد فيها أحاديث وآثار، وأورد أبو داود رحمه الله حديثا واحدا تحت هذه الترجمة، هو حديث سمرة بن جندب، وهو حديث في إسناده من هو مقبول ومن هو مجهول ومن فيه لين، فهو ضعيف لا يعول عليه، ولكن النصوص الأخرى العامة التي جاءت في الزكاة في الأموال، وأن الأموال فيها حق معلوم للسائل والمحروم وغير ذلك، فإنها تشمل هذا النوع من المال الذي هو أكثر الأموال وأوسع الأموال. ثم أيضا هو أي تجارة في تنمية المال، ومعلوم أن التجارة، أن الزكاة في الغالب هي في الأموال التي تنمى والتي فيها نمى، يعني مثل السائمة ومثل يعني الحبوب والثمار التي ينميها الناس ويحصل الناس على فوائدها وعلى ثمارها، فالأموال الزكوية هي من هذا القبيل، بل هي كما قلت هي أوسع الأموال وأكثرها انتشارا، ولأن أكثر الناس أو الكثير من الناس يشتغلون بهذا النوع من الأموال الزكوية، ألا وهو عروض التجارة. والحديث كما قلت ضعيف في إسناده عدد ممن هو مقبول أو مجهول أو فيه لين. نعم، والإسناد قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان مقبول أخرج حديثه أبو داود. عن يحيى بن حسان. عن يحيى بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان بن موسى أبو داود. عن سليمان بن موسى أبو داود وهو فيه ليم حديثه أخرجه أبو داود. عن جعفر بن سعد بن سمرة. عن جعفر بن سعد بن سمرة وهو لين الحديث ليس بالقوي. وهو ليس بالقوي أخرج حديثه أبو داود. عن خبيب بن سليمان. عن خبيب بن سليمان وهذا مجهول أخرجه وهذا مجهول أخرجه أبو داود. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه خمسة ممن انفرد بروايتهم أبو داود. ممن انفرد بالتخريج لهم أبو داود عن أصحاب الكتب. وهم الأول الذي هو محمد بن داود بن سفيان. محمد بن داود بن سفيان والذي بعد يحيى بن حسان. سليمان بن موسى. سليمان بن موسى. وجعفر بن سعد بن سمرة. جعفر بن سعد. وخبيب بن سليمان. خبيب بن سليمان وأبوه. هؤلاء الخمسة كلهم انفرد بالإخراج لهم أبو داود. وبقي سمرة أخرج أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن حسان أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. إلا ابن ماجه. نعم. إذا ما يحكى فيها الإجماع. والله الإجماع حكاه يعني بعض أهل العلم وقال إنه إجماع ولكن في خلاف الحقيقة. تقولتم أن الجمهور على الوجوب الزكاة ومن خالف الظاهرية والله ما دين معهم